لم تمر سوى دقائق معدودات حتى ظهرت في مدخل تلك الزنقة أضواء السيارة. نزل يوسف وتوجه نحوها، عجزت عن الكلام، ارتمت في حضنه وانخرطت في نوبة بكاء. منظرها ذاك استوقف بعض المارة، ربت على ظهرها مواسيا، ولما أحس بها وقد هدأت قليلا سألها عن الحارس، أشارت إلى الجهة حيث كان يقف. ناداه يوسف بنبرة حادة، كرر نداءه مرتين قبل أن يتحرك الرجل مقبلا بخطى متثاقلة. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصدق بن عيسى. الكابوس، الحلقة الثانية والأخيرة. لم تصدق زينب ما قاله الحارس، حسبته يمزح، ولكنها ما لبثت أن أدركت أن الأمر أبعد ما يكون عن المزاح. السيارة غير موجودة، وهذا الذي جاء يتمطى يقول إن سيارة سحب جاءت وحملتها، ويزعم أن الرجلين اللذين كان على متنها قالا إنهما حضرا لأخذ السيارة بطلب من صاحبتها. تكاد تجن، ما يدعيه حارس السيارات لا يصدقه عقل. أيقنت أنها لن تستطيع بمفردها أن تحصل من الحارس على معلومات حول شاحنة الديباناج التي حملت السيارة، ولا حول الرجلين اللذين نفذا عملية السرقة. أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية، رأت جواز سفرها ووثائق السيارة. هي لن تضطر إلى تجديدها مع ما يعنيه ذلك من طواف مرهق عبر المصالح الإدارية. ضغطت على زر ووضعت الهاتف على أذنها. في الجانب الآخر يوسف، نبرته تشي بقلقه. كان أول ما نطق به أن سألها إن كانت بخير. أن تضطر إلى استعمال رقم هاتفها الألماني فذلك يعني أنها في مواجهة مشكلة ما. الساعة تقترب من العاشرة ليلا، أبلغته بأن سيارتها سرقت. لم تتمالك نفسها وهي تقولها وانخرطت في البكاء. لم يستطع يوسف أن يحصل منها على معلومة حول مكان وجودها. طمأنها بأن قال لها إنه قادم. ما أن أنهى المكالمة وكانت زوجته كنزة قد جاءت من المطبخ تحاول أن تستشف فحواها، حتى أبلغها بأن سيارة زينب قد سرقت وبأنه ذاهب فورا إلى السعيدية. همت بأن تقول إنها سترافقه، ولكنه ذكرها بأن عليها أن تبقى مع المهدي وياسمين. كان الطفلان قد آويا إلى فراشيهما منذ ساعتين. لم تناقش، هزت رأسها موافقة. لما خرج كانت تقف بباب الشقة تمسك بيدها شوكة. انطلق مسرعا. على الطريق سيارات كثيرة تأخذ وجهة السعيدية. رن هاتفه من جديد، تردد قبل أن يجيب. قال لها إنه على وشك الوصول، ثم رأى دورية للدرك فألقى بالهاتف على الكرسي وهو يقول: الدرك، سأتصل بك بعد قليل. في موقف السيارات في تلك الزنقة الأخيرة المتفرعة عن شارع الأوكاليبتوس، كانت زينب تراقب حارس السيارات. ما كان يستفزها أن يتصرف وكأن شيئا لم يقع. أحست به يتجاهلها. تلك كانت قراءتها لما كان يقوم به. غضب شديد يعتصرها، تود لو تقدر على الصراخ، ولو أنها تستطيع أن تجمع حولها كل أولئك المصطفين وتحكي لهم. كانت شاردة في تفكيرها لما رن الهاتف في حقيبتها اليدوية. هو اتصال من يوسف، تأخر دهرا، كذلك حسبتها. أين أنت؟ كانت في صوته بحة لم تعهدها. ظلت صامتة والهاتف على صدغها. عاود سؤالها: أين أنت؟ لست أدري بالضبط، أنا في الزنقة الأخيرة المتفرعة عن شارع الأوكاليبتوس في موقف السيارات. طيب، أنا قريب إليك، لن أتأخر. وانتهى الاتصال. لم تمر سوى دقائق معدودات حتى ظهرت في مدخل تلك الزنقة أضواء السيارة. نزل يوسف وتوجه نحوها، عجزت عن الكلام، ارتمت في حضنه وانخرطت في نوبة بكاء. منظرها ذاك استوقف بعض المرة، ربت على ظهرها مواسيا، ولما أحس بها وقد هدأت قليلا سألها عن الحارس. أشارت إلى الجهة حيث كان يقف. ناداه يوسف بنبرة حادة، كرر نداءه مرتين قبل أن يتحرك الرجل مقبلا بخطى متثاقلة. قبل خطوتين من وصوله سأله: ما الذي حدث للسيارة؟ جاءت سيارة ديباناج وعلى متنها رجلان، قاطعه: وهل تعرفهما؟ لا، قال لي إن صاحبة السيارة طلبت منهما أن يحمل سيارتها إلى مرآب لإصلاحها. بدا ليوسف مرادي أن ما يقوله الرجل لا يستقيم، السيارة جديدة ولم يكن بها عطب. التفت إلى زينب وقال لها إن ما ينبغي القيام به هو إبلاغ الشرطة. حارس السيارات يبدو الشاهد الوحيد. لم يكن مركز الشرطة بعيدا، في العاشرة ليلا لم يكن بالمركز من يعد محضرا. رجل الأمن المداوم سجل في سجل شكايات شكاية السيدة زينب المولودي. كان عليها أن تعود في صباح اليوم التالي 21 من يوليوز من العام 2000 الذي يصادف يوم اثنين. في المنزل الذي يقيمون فيه في رأس الماء خيم جو من الحزن والكآبة. حاول يوسف أن يطمئن زينب إلى أن مصالح الأمن ستقوم بما يلزم، وأن لديه إحساسا بأنها ستستعيد سيارتها قريبا. لم تغير كلماته تلك شيئا من الحزن الذي تملكها. صباح الاثنين باكرا توجهت زينب يرافقها زوج شقيقتها إلى مركز الشرطة الرئيس في السعيدية. كان أول من استقبلهم الشرطي المكلف بشكايات. حكت بتفصيل ما حدث لها مساء ذلك الأحد، وكيف صدمت بتبخر سيارتها من موقف محروس. نقلت الرواية التي قدمها لها حارس السيارات والتي تعتبرها غير مقنعة. كان الشرطي يدون أقوالها ومن حين إلى آخر يوجه إليها سؤالا للاستيضاح. لما فرغ من ذلك طلب منها الانتظار في الخارج. كان قد أرسل من يأتي بحارس السيارات. جلس يوسف وزينب على كرسي خشبي طويل في ممر ينتهي إلى مكتب العميد. بعد دقائق سمعت تحية عسكرية، وظهر في مدخل الممر شاب ببذلة داكنة وربطة عنق يغلب عليها الأزرق، يبدو أنه العميد. تقدم الرجل في الممر، ولما صار بمحاذاتهما ألقى بالسلام وواصل. بعد ثلاث خطوات توقف وعاد إليهما، نظر إلى يوسف وسأله: ألست الأستاذ مرادي؟ وقف يوسف وقال: نعم أنا هو. ألا تذكرني؟ نظر إليه وتظاهر بأنه يدقق النظر: لا يا سيدي. ألست أستاذا لمادة الرياضيات في مكناس؟ نعم هو كذلك. ألا تذكر تلميذا يدعى اليونسي؟ بدأ يوسف يفكر، ثم من حيث لا يدري تذكره: ألست محسن؟ هو أنا، محسن اليونسي. عانقه. كانت زينب تتابع ما يجري بترقب. التفت إليها يوسف وقدمها إليها: هذه زينب شقيقة زوجتي. حياها العميد مرحبا. مضى الحديث إلى ذكريات تعود إلى 10 سنوات مضت. كان الطالب محسن اليونسي طالبا مجدا، وكان من بين المرموقين من الطلبة في مادة الرياضيات. سأله إن كان يستطيع مساعدته، إذ ذاك عرض عليه ما جاء به إلى مركز الشرطة. أبلغه بأن المكلف بتسجيل شكايات استمع لأقوال زينب، وإنه بعث في طلب حارس السيارات. دعاهما إلى مكتبه، ثم ضغط على جرس سمع رنينه في الممر. وقف بالباب شرطي وأدى التحية. طلب منه أن ينادي على المسؤول عن الشكايات. لم تمر سوى ثواني حتى كان حاضرا. سريعا علم منه أنه أحضر حارس السيارات وكان بصدد الاستماع إليه. ماذا يقول في اختفاء سيارة الآنسة زينب؟ قال إن سيارة للسحب جاءت وحملتها، وإن من كان على متنها قال إن صاحبتها هي من طلبت منهما ذلك. فجاءه العميد اليونسي بأنه سيلتحق به في مكتبه ليحضر الاستماع إلى حارس السيارات، طلب منه أن ينقطه. كان على يوسف وزينب أن يعودا إلى ممر الانتظار ويقتعدا الكرسي الخشبي الطويل. ذهل الشرطي الذي تولى تنقيط حارس السيارات إذ اكتشف أن الرجل مبحوث عنه في قضية سطو على سيارة أجرة من الحجم الكبير، كان وسيطا بين من نفذوا عملية السرقة وتجار قطع غيار مستعملة في الناظور. ما تم اكتشافه كان مدخلا لتشديد الضغط عليه. كان ينكر أن يكون يعرف الرجلين اللذين جاء على متن سيارة السحب، ولكنه راجع موقفه بعد أن وجد العميد شخصيا يشرف على عملية الاستماع إليها. قال وقد ذكر بأنه مبحوث عنه إنه يعرف الرجلين ويعرف محل سكناهما. كان يتعين التحرك سريعا. أركب الحارس سيارة مموهة ومعه 3 من رجال الأمن بلباس مدني، ولقد استغربوا أن المرآب الذي يشغله الرجلان ويستعملانه سكنا ومخزنا لا يبعد كثيرا عن مقر الشرطة. وقف الأمنيون على جانبي الباب وطلبوا من حارس السيارات واسمه عبد القادر بن ربيعة أن يطرق الباب. سريعا جاء من الداخل صوت يسأل عمن يكون الطارق. لما اطمأن إلى أنه بن ربيعة فتح. كان ذاك ما ينتظره رجال الشرطة الذين انقضوا على الرجل وصفدوه. رفيقه تسلل من نافذة، ولما صار في الخارج وقد حسب أنه نجا قطفه الضابط الذي ظل يراقب في الخارج، أمسك به ولم يدع له فرصة للمقاومة أو التفلت. لم يكن المرآب كبيرا، ولذلك سريعا ما اكتشف أن السيارة التي وضع عليها غطاء أسود به آثار غبار قديمة لم تكن سوى سيارة زينب. قبل أن تعود الفرقة التي مضت للقبض على صاحبي شاحنة الديباناج جاء العميد يبشرها بالعثور على سيارتها. وقفت وهمت بمعانقته، مد يده وصافحها بحرارة. قبل أن تسترجعها كان عليها أن تنتظر إتمام الإجراءات، ويوم استعادتها 5 أيام بعد ذلك قررت أن تقيم احتفالا في أحد أشهر المطاعم في السعودية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.